ولو التزمنا بهذا المبدأ ما بقي بيننا جاهل ولا جاهل أبدا. لو كنا ما نعتقد إلا ما علمنا يقينا أنه معتقد يحبه الله ما اعتقد الناس الباطل. لو كنا لا نقول كلمة حتى نعلم أن الله راض عنها وعمن قالها ما نقول، لا نتحرك حركة، لا نتختم بخاتم، ولا نعتم بعمامة، ولا نفتح باب دار، ولا نربي دجاجة إلا على علم، وهذا واجبنا. ولذا فنحن عصاة، ونتائج جهلنا هذه الحيرة والتخبط. أما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من يقول ما قال من سورة النحل والأنبياء؟ هل طبقنا هذا الأمر الوحيد؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل من لم يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم. أصبحنا كلنا علماء، العالم يجب أن يبين والجاهل يجب أن يسأل. حرام أن يبيت في بيته وهو لا يعرف محاب الله ومساقطه. وهكذا كلمة واحدة نعرف واقعنا ما هو. فلهذا البخاري يتتبع الجزئيات ويجعل كليات تعليما لهذه الأمة، ولكن البخاري يقرؤونه للبركة في حلق سيد البخاري للبركة، لا لطلب الهدى ومعرفة السلم إلى السماء، فقط للبركة. والقرآن والروح والنور نقرأه على الأموات، ختم على الميت بألف ريال. ذي هي أمتنا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ولا يحمد على المكروه إلا الله. إذن قال الشيخ ليثبت هذه الحقيقة بالدليل القطعي، قال حدثنا المكي بن إبراهيم يعني شيخه، قال أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة يعني ابن الأكوع أنه أخبره أي قال سلمة خرجت من المدينة. أية مدينة هذه؟ الله أكبر. أرأيتم لو كنتم في كراتشي والمدرس يقول في المدينة تتوق قلوبكم أرواحكم وإن لا؟ المدينة أنتم فيها، احمدوا الله عز وجل. قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، الغابة موجودة سفح أحد الغربي إلى الجماوات. قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن ابن عوف من غلمانه. قلت ويحك ما بك؟ قال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وجده متغير اللون يجري، مالك ويحك؟ قال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح جمع لقحة، الناقة ذات اللبن الغزير وجمعها لقاح. قال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة، عيينة بن حسن الطاغية هو الذي أغار على صرح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها. الآن آلات الإنذار ممكن ما تبلغ صوت سلامة، أسمعت صوتي ما بين لابتي المدينة الغربية والشرقية بصوت واحد، 3 صرخات من سلام. قال: أسمعت ما بين لابتيها، واللابة الحجارة السوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية. وفي الحديث ما بين لا المدينة حرام من عائر إلى ثور، وفي حديث آخر ما بين لابتيها حرام. إذن قال: فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها أقول: يا صباحا يا صباحا، بمعنى العدو صبحكم، لأن العدو إذا جاء الليل ينام، الظلام ما يستطيع يفعل شيئا، ينتظر طلوع الفجر والصباح، وثم يغير إذا أراد الإغارة. إذن فينادي المنادي: يا صباحا، بأن العدو صبحكم، احملوا سلاحكم واخرجوا لعدوكم. هذه كلمة إنذار. تذكرون أن الرسول قال هذا أين؟ قاله في مكة على جبل الصفا، ونادى: وصباحا، دو صوته في بطن الوادي، فجاءت مكة تسيل برجالها، فلما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيل عدو وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب. قال: إذن قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، تحكمون أو تسودون بها العرب والعجم. نظر إليه أبو لهب وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ من يرد على نبي الله؟ من يدفع عنه؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقال في حديث: أنا النذير العريان. إذا كان الأمر بخطورة ما يكفي وصباحا، انزع ثوبك وابقى عاري ولوح بالثوب. هذه علامات الإنذار، فإذا رأوك عاريا عرفوا الجد، لا هزلة، والثوب من بعيد يورى على أميال مع الصوت. هكذا كانت البشرية قبل وجود الكهرباء والطاقة الذرية. إذن قال: فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، أخذوا الإبل، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضا. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرج برجاله، وهذه تسمى بغزوة ذات قرد، ومرت بنا فلحقت خيل الله، وأول مرة قال الرسول: يا خيل الله اركبي، لكن سلمة تقدمهم وفتك بالعدو واستخلص منه 10 لقاح قبل ما يصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. لا تفهم من الرضع جمع رضيع الطفل الصغير، هذا بمعنى اللئيم، هذا يوم اللئام. إذن قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا وهم عطاش، فأقبلت بها أسوقها. جاءت خيل الرسول بعد، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، ما قلتم صلى الله عليه وسلم، إذن قوموا لما تجلسون؟ هذا الدرس ليلة الجمعة من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتعبون؟ قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم، ما حلبوا ولا شربوا بعد. قال هذا رحمة أو شفقة عليهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم، ابعث خيلك ورجالك في أثرهم، ما زالوا عطاشا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع سلك ملكت فاسجح، يا ابن الأكوع ملكت فاسجح أي ارفق وارحم. يشهد لهذا قول الرجل معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة، معاوية إننا بشر فأسجح أي ارفق وارحم فلسنا بالجبال ولا الحديدة. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ملكت، ست حكمت الآن، تسلطت، إذن فارحم ارفق فاسجح. إن القوم يقرون من قومهم، هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حاجة إلى أن تتبعهم، هم الآن وصلوا إلى ديارهم وهم ضيوف عند إخوانهم يقرونهم ويقدمون لهم القراء طعام الضيافة، يعني مضى حالهم وانتهوا. والشاهد عندنا هل يجوز هذا الصراخ؟ هل يجوز اتخاذ صفارات الإنذار للحرب وإلا لا؟ يجوز، لأن يا صباح الآن ما تكفي، إذن فصفارات الإنذار ولا تقول بدعة، يجوز. صار كيماوي وإلا سحري، المهم صفارات الإنذار معمول بها، حومت طائرة العدو لا بد من إنذار، يدخل الناس تحت الكهوف والسراديب، هذه من الحرب العالمية الثانية. قال الشيخ باب من قال خذها وأنا ابن الأكوع، هذه قيلت في هذا الحديث ولكن خصها بالذكر، لماذا؟ ليقولك يجوز في حال كهذه أن تظهر مظهر العلو والقدرة، لأنك أمام عدو اهزمه حتى بالكلمة القوية، لأن سلم كان إذا رام بالسهم يقول خذها وأنا ابن الأكوع، أو تقول ما يجوز هذا فخ ومباهات واوى، اسكت، فقد سمعها الرسول وأجازها. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب، فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ انهزمتم يوم حنين وهربتم من العدو؟ كان يعتب عليه، هذا تابعي، أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، والله ما انهزم، هم إذا انهزموا يلوذون به، هل بلغكم أن على الأرض أشجع من نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله ما. ما الدليل؟ هذه تدل على الشجاعة. الدليل قوله تعالى له من سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فلو لم يعلم الله من شجاعة التي وهبه إياها لا يقول ادخل المعركة وحدك ولا تكلف أحدا، ولكن حرر من جاء جاء ومن لم يجي لجي، أنت المسؤول أن تخوض المعركة وحدك. فلو لم يعلم الله من شجاعة يقول ادخل وحدك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرر المؤمنين على القتال. انهزم الأصحاب يوم حنين لخلل في الطاقة. ما هذا الخلل؟ نحن الآن نرتكب ألف خلل وخللا ونريد أن ننتصر، والله ما ننتصر، وسيبقى اليهود يعلوننا ويوبخوننا ويذلوننا حتى نتوب حتى نطهر. ما تستحي يا شيخ تقول هذا الكلام؟ قلنا من 40 سنة انتصرتم أيها المسلمون، انتصرتم؟ قول والله أعلم. ما انتصرنا، جاوب ادخلوا معركة. ما في ليما، ما هو خلل واحد في الجهاز، مئات الخلل. خلل واحد انهزم به أصحاب رسول الله. هذا الخلل شارب الخمر يعني، بات الجيش يلعب الورق والكرم، جابوا النساء تغني، ايش هذا الخلل هذا؟ فقط قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، ونسي الله الآن يغلبك عدوك، كلمة واحدة. أما هذا النوع عندنا نسوءنا، ثورتنا الخلاقة، أبطالنا. واحد قال بلا ربي ننتصر وندخل تل أبيب. دي هي أمة العروبة. يوم حنين كلمة فقط غرتهم الكثرة، وظنوا أنهم ينتصرون على ثقيف وهوازن. فأنزل الله تعالى قرآن يقرأ على الأحياء أيام كانوا: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم وظنتم أن لا ملجأ إلا ثم تاب علي. الآية. هل انهزم الرسول في حنين؟ انهزم في بدر، في أحد. في أحد كانوا يلوذون به وهو مجروع محطم، ولكن جبل أشم صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب الصاحب الجليل الأنصاري، قال وهو يقص القصة، قال وأنا أسمع الراوي يسمع من البراء وهو يخبر، قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي، أي لم يرجع يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه آخذا بعنان بغلته. وهل رسول بغلة؟ قال اسمها الدلدل، بيضاء. من أين جاءت هذه البغلة؟ من ملك مصر المقوقع. من مصر. لما بلاد العرب ما توجد فيها البغال ولا بغلة؟ لا يقبلون أن ينزو الحمار على الفرس. أتدون لما؟ لأن هممهم عالية، ما يستسيغون أن ينزو الحمار على الفرس، ما هو معقول عندهم هذا. والبغل ابن من؟ ابن الحمار. ينزونه على فرس، تأتي بحيوان ما هو حمار ولا فرس، اسمه البغل. أول بغلة دخلت الحجاز هي الدلدل. أزيدكم يا عرب مدحا وإلى لا؟ ما أنتم الماضون الأولون. هل بلغكم أن عبد الملك بن مروان يصلي الجمعة وهو خليفة المسلمين العالم الإسلامي على منبر دمشق، حلف بالله لولا أن الله أخبر عن قوم لوط ما خطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. ابحثوا الآن عن العروبة أين هي. لولا أن الله أخبر عن قوم لوط أتأتون الذكران من العالمين، ما كان يخطر ببال العربي أن الذكر يعلو الذكر. عرفتم هذه؟ المشركون العرب هم أشراف الكفار، ونحن الآن ذبنا بإسلامنا، ما بقي فينا ما نشير إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما نقول هذا؟ أشجعكم على أن تنكروا هذا المنكر وتتقززون منه. كيف يوجد هذا في ديار الإيمان والإسلام وبين العرب المسلمين؟ موجود الشكاوى والبكاء والدعاوى يوميا، لأن نور الإيمان خافت، ما يدفع ولا يحرك حاجة، لا ضعف هبط، احتاج إلى إمدادات. قال قال البراء: وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون كالسعاب لكثرتهم قال نزل من على البغلة، فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويزحف وراهم وهم كالنعام شاردون. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه أبدا. أيجعل له مولد؟ كل رز فيه اللحم غنوا، أحيوا ذكراه بالموالد. لما ما نأخذ هذه الصفات ونتحلى بها ويكون المسلم كالأسد، كالأسد الهيصور أمام الكفار، رأسه عالية ما يجي وراء النساء والخمو والباطل والشر والفساد. ماذا حصل؟ أين نحن؟ إذن فهل علمتم أنه يجوز للفارس أن يقول: أنا ابن فلان، ها هو نبينا قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، خذها وأنا ابن الأكوع. اليوم يوم الرضع. قال الشيخ: باب إذا نزل العدو على حكم رجل ينفذ أو لا ينفذ. العدو بكامله قام أحدنا واتفق معه، هل ينفذ هذا الحكم وإلا لا؟ أبعد، ما أنت بحاكم. الجوار نفسه الذي كان عند العرب الجاهلية انعدم عندنا، ما يستطيع أحد يجير أحدا، أصبحنا نعاجا، فيه من يجير؟ تذكرون ابن الدغنة وإلا لا؟ حكمت المحكمة في الدار الندوة بنفي أبي بكر بن قحافة لأنه أساء إلى المجتمع وأفسد عقائد النساء والرجال بما يتلوه ويقرأه، أخرجه. خرج تائها في البر، أين يذهب؟ فلقيه ابن الدغنة في الطريق: يا أبا بكر ما لك؟ قال: نفاني قومي. قال: ادخل معي في جواري. أخذ بيدي وصل إلى مكة وطاف به في الأسواق والأنهج لقد أجرت فلان ابن فلان فلا تخفوا لي ذمة. فما استطاع واحد يمس أبا بكر بإيد بصبعه لأنه في جوار ابن الدغنة. عجب هذا الجوار. الآن الجار يأخذ مال الجار ويرجو بأهله. أين الجيران وأين الجوار وأين؟ هذه القيم ضاعت. لما ضاعت؟ لأن القرآن نقرأ على الموتى والسنة نقرأ على البركة. كيف نكمل؟ ما الطريق إلى أن نعلم ونفهم ونترقى في المعارف والعلوم البشرية؟ نين الطريق؟ مشغولون بالدكاكين والبيع والشراء إلى نصف الليل. صحيح هذا؟ ادخل بلاد العرب والمسلمين إلى الساعة 12 إلى 1 والدكاكين مفتوحة كأنهم خلقوا لهذه. خلقنا لهذه؟ خلقنا للصلاة وذكر الله. النهار اشتغل ازرع واحصد وادرس وذر وكل الحب. أما ما بين المغرب والعشاء هذا الوقت ما هو وقت مصانع ولا متاجر، وقت المساجد والاطراح بين يدي الله وطلب هداه. فإذا تغذينا وشبعنا نعود إلى بيوتنا لننام نوما هادئا لنقوم آخر الليل لسر المناجات، ولنشمع عن ثيابنا بعد صلاة الصبح نرتمي في المزرعة وفي المصنع وفي المعمل نعمل. أين حياتنا الآن يا جماعة يا عباد الله؟ والله لن يستقيم أمر هذه الأمة إلا إذا خطت خطوات محمد صلى الله عليه وسلم، اقتفت آثاره. فالرسول نجح لأنه اقتفى آثار من سبق فبهداه مقتدي. فقلنا يا أهل القرى استحوا وخافوا من الله، إذا مالت الشمس إلى الغروب اتركوا العمل، أغلقوا مقاهيكم دكاكينكم، اجتمعوا في بيت ربكم بنسائكم وأطفالكم، تضرعوا إليه، ابكوا بين يديه أن يرحمكم، أن يرفع قدركم، أن يعلي من شأنكم، تعلموا الهدى ساعة ونصف ساعتين وتعودوا في راحة عظيمة، قلوب صافية مشرقة، نفوس منشرحة، تعودون إلى البيت أكلتم ما تيسر ثم تنامون، لا تجلسوا على التلفاز والفيديو والأغاني كأنكم لستم بمسلمين، والدكاكين مفتوحة والشغل إلى نصف الليل. يضحك أجماعتنا يقولوا إيه هذا شيء خيالي، هذا خيالي. وساقنا الله إلى جبل طارق بن زياد، المستعمرة البريطانية، افتكت من حلقوم أسبانيا. دخلنا، نزلت الطائرة، خرجنا من المطار، وإذا بإخوان الذين استدعوننا للدعوة يوشوش بعضهم البعض، ما هذا؟ قالوا عجلوا أعدوا العشاء. لما هذه العجلة؟ قال ممنوع رسميا إذا دقت الساعة 6 أن يبقى مطعما مفتوح الباب، أن يبقى دكان مفتوح الباب، أن تبقى مقهى، أن يبقى عمل. الأمة كلها في بيوتها تستجم وتهيئ نفسها للعمل غدا. هكذا؟ قالوا نعم. أين الضحك الذي تضحكون على الشيخ الجزائر وتقولون خيالي؟ خيالي. لن يزول الجهل ولو فتحتم مليون مدرسة إلا إذا درستم الوحي الإلهي في بيوت الرب فقط. قال الله قال رسوله. فلو أن أهل القرية كأهل الحي طول العام، ما في يوم عطلة أبدا، ما نعطل صلاة المغرب والعشاء، والأمة تجلس بأطفالها ورجالها في المسجد يتلقون الهدى والحكمة الإلهية يوما بعد يوم، عاما بعد عام، يبقى جاهل؟ تبقى جاهلة. وإذا انتفى الجهل انتفى الخداع والمكر والغش والفجور والكفر تبع لذلك. ما هي قضية فقط علمنا، لأنكم بالمشاهدة هل العالمون بالله العارفين به يفجرون ويزنون ويخدعون ويغشون؟ آت نتحدث. إذن كيف نطهر، كيف نطيب، كيف نتهيأ للملكوت الأعلى إذا لم نسلك هذا السبيل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبقنا هذه، يعيش الرجل 40 عام ما يعرف يصلي، ما يسأل هل هذه صلاتي صحيحة ولا لا. هل جاءك واحد وقال لك اسمعني نصلي أمامك شاهدني صلاتي هذه صحيحة ولا لا؟ جاءك واحد؟ ما فيكم من قال لواحد خليني نصلي أمامك تعرف صلاتي؟ فيه؟ ما فيه. نصلي مع الإمام، نسلم، ندخل في النافلة نصلي على خلاف ما صلينا. الآن تشاهدنا أيضا إذا شئت. لا تقول أحزاننا، الحزن اليوم خير. أي فرح اليوم؟ الحزن أفضل، البكاء أفضل. خلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. قال الشيخ: باب إذا نزل العدو على حكم رجل ينفذ أو ما ينفذ. إليكم الجواب، لا تقول ينفذ ولا تقول لا حتى تعلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة اليهود الطائفة الثالثة آخر طائفة هلكت، لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ الذي ماذا حصل لموته؟ اهتز عرش الرحمن لموت سعد. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه أي سعد، فجاء على حمار أو كدلك مرسيدس، ما في إما بغل ما في بغال، برذون حمار فرس، فجاء سيد الأوس والخزرج على حمار. قال: فلما دنا قرب من الحضرة المحمدية، الرسول في ديوان الملك جالس لدون فين، قال: فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. نعم سيدهم، لأنهم محتاج إليه واستغنى عنهم. قاعدة لو تحفظونها خير من 50 كيلو ذهب، لكن ما في من يحفظ ولا يفرح بها. أعرابي قيل له: بما ساد فيكم فلان؟ يعلمون أن شخصا في القبيلة ساد أصبح سيدا، يبجلون يعظمون يحترمون سيده. قال: بما ساد فيكم فلان؟ عنده 3 عيون يعني أو قلبان، كيف ساد؟ قال: اسمع احفظ. قال: احتجنا إليه واستغنى عنا. أو ما فهمتموها؟ احتجنا إليه يقضي حوائجنا واستغنى عنا، ما يكلفنا قلام الظفر، ما هو في حاجة إلينا، فاحتياجنا إليه وغناه عنا سادنا به. وهذا معنى الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد الذي كل الخليقة مفتقرة إليه في بقائها ووجودها، وقد استغنى عنها فلا يطلب منها شيئا يعول عليه. أو الصمد، عرفتم السيد؟ ما هو صاحب المقهى، سيدك الذي أنت في حاجة إليه وهو في غنى عنك، ما يفتقر إليك أبدا، هذا يسودك أحببت أم كريه. قال قوموا إلى سيدكم، أحسن ما نقول لأنه على حمار ولأنه مجروح كذا، ما في حاجة إلى هذا، نقول الشريف فينا سيدنا لا بأس أن نقوم له احتراما له وإجلالا وإقبالا، لكن هو يجب أن يطهر قلبه من الرغبة في أن نقوم له، فإن كان يوجد في قلبه حب القيام له هلك، ذي صعبة؟ لا، إذا شعرت بأنك تحب أن يقوم لك الإخوان قل لهم والله ما تقوموا، لما أنا مريض خشيت على نفسي، وإذا كنت سليما طاهرا نقيا ما ترغب في القيام ولكن قاموا احتراما لك لا بأس. وفي الحديث من أحب من صره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، الذي يفرح أن يقام له فلينزل منزله في دار البوار في جهنم. إذن خرجتم من هذه الفذلك بنتيجة ولا لا؟ أولا لا يحل لك أن تحمل في نفسك شيئا من حب القيام لك، ينتبه أو تهلك. فإن كنت سيدا وقام لك من هم في حاجة إليك واحترموك وقاموا لا بأس، لأن الله أكرمك بما وهبك وأعطاك، من إكرامه لك أن جعل الناس يحترمون، احمد الله. ونحن إذا قمنا لاحتراما له لأنه سيدنا، لأننا نحتاج إليه فيقضي حوائجنا، فعلى الأقل نجزيه، شكر المنعم واجب إلى حرام واجب، وهكذا نسلم من هذه القضية. وإذا جاء أخوك من بعيد أو كان مريضا قم له لا بأس، واستقبله عند الباب إن شئت، واحتضنه وعانقه كما فعل الأصحاب بكعب بن مالك لما نزلت توبته، قاموا يهنئونه. والشاهد عندنا في قوله فلما دنا قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس إلى جنبه، فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. مندوب بني قريظة قد يكون حاضرا أو من سمع، لأن الرسول خيرهم، تنزلون على حكم من؟ على حكم الله ورسوله؟ قالوا لا، تنزلوا على حكم من؟ على حكم سعد بن معاذ، رجاء أن يرحمهم لصلات قديمة. أما أبو لبابة أشار إلى عنقه الذبح، ما إن عرف حتى هرب، وربط نفسه في سارية موجودة إلى الآن أي مكانها، سارية أبي لبابة، وقال لن يحلني أحد حتى تنزل توبتي ويكون الرسول يحل وثاقي. هذا نوع المؤمنين الأولين، شعر بأنه أخطأ فقد حملت الرحمة والشفقة. إذن ورضوا بحكم سعد، وهذا الرسول يعرض عليه أن الجماعة وافقوا على حكمك، فاحكم يا سعد، إن شئت تطلقهم واطلقهم، تقتلهم اقتل. قال إن هؤلاء نزلوا على قومك على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتل، أي الذين يستطيعون القتال، الشبيبة البالغة ورجال الكهول يقتلون، أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى الذرية والنساء. هذا هو الحكم. هل أقره الرسول على هذا؟ قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الملك جل جلاله وعظم سلطانه، حكمت فيهم بحكم الله، خانوا، نكثوا العهد، نقضوه، فعلوا الأجب، إذن وتمالأوا علينا وانضموا إلى الأحزاب، ما جزاؤهم؟ الإعدام. فعدموا، ممكن عند العمود ذاك قبورهم في المناخة، المناخة دخلت في المسجد الآن، 700 تقريبا رجل دفن. ويعرض على رجل: تدخل في الإسلام وتنجي وإلا؟ يقول: لا، نموت، لأن الله كتب أزلا شقوتهم إلى الأبد.